نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلي. وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه. ولهذا قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال تعالى: فبأي حديث من بعده يؤمنون، أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به، كقوله تعالى: فبأي حديث من بعد الله وآياته يؤمنون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية: سمعت رجلا أعرابيا بدويا يقول: سمعت أبا هريرة يرويه إذا قرأ والمرسلات عرفا فقرأ: فبأي حديث بعده يؤمنون، فليقل: آمنت بالله وبما أنزل. وقد تقدم هذا الحديث في سورة القيامة آخر تفسير سورة المرسلات. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.